احبتي في الله، هذا هو لقاؤنا الثاني مع اصول التربية في سورة لقمان. وقد ذكرت في اللقاء الماضي انني ساستهل هذا الموضوع الهام الكبير بمقدمة عامة في اصول التربية، قد تحتاج منا هذه المقدمة الى اكثر من لقاء. وذكرت اول عناصر هذه المقدمة الا وهو اسباب اختياري لهذا الموضوع، وذكرت ثلاثة اسباب. الاول هو الانفصام بين المنهج والواقع. الثاني الذوبان في بوتقة المناهج التربوية الغربية الدخيلة على عقيدتنا وديننا. اما السبب الثالث هو هذه الصحوة الاسلامية الكريمة المباركة التي بدأت تتنزل بفضل من الله جل وعلا في كل بقاع الدنيا، كتنزل حبات الندى على الزهرة الظمأة والأرض العطشة، أو كنسمات ربيع باردة عطرتها وطيبتها أنفاس الطهور. فإن هذه الصحوة من أجل أن تكون قوية بناءة مثمرة راشدة، فإنها في أمس الحاجة إلى منهج تربوي أصيل منتفق من القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، حتى لا يضيع جهد هذه الصحوة سدى كما يضيع ماء الأمطار بين الوديان والشعاب. وها نحن اليوم بإذن الله جل وعلا على موعد مع اللقاء الثاني من لقاءات المقدمة لأصول التربية في سورة لقمان، وحديثنا اليوم عن مصادر التربية في الإسلام. وأعيرون القلوب والأسماع أيها الخيار الكرام، فإن طبيعة هذه الموضوعات المنهجية تحتاج إلى تركيز شديد ومتابعة مركزة، لا سيما وقد اشتكى إلي كثير من الأحبة صعوبة الطرح في اللقاء الماضي، فأسأل الله جل وعلا ابتداء أن ييسر لنا الأسباب وأن يذلل لنا الصعاب وأن يفتح لنا أبواب علمه وفضله وخيره، إنه حليم كريم وهاب. أحبتي في الله، إن مصادر التربية الإسلامية هي القرآن الكريم والسنة المطهرة ومنهج السلف باعتباره يمثل التطبيق العملي للقرآن والسنة. ووالله ما انتكست الأمة المسلمة هذه الانتكاسة الخطيرة في عقيدتها وأخلاقها وسلوكها ومعاملاتها إلا يوم أن تخلت عن هذه المنابع الصافية القادرة، وراحت تستقي من معين الحضارة الشرقية الملحدة تارة، ومن معين الحضارة الغربية الكافرة تارة أخرى، دونما تفريق بين الحضارة الصناعية والعلمية والحضارة التربوية والمنهجية والأخلاقية. وقد آل الأوان وحان الوقت، لا سيما بعدما انتقلت الأمة بفضل الله جل وعلا ثم بفضل هذه الصحوة من مرحلة أسمة الوعي إلى مرحلة وعي الأسمة، أقول حان الوقت وآل الأوان ليتخلص مصدق وواضع المناهج التربوية لأبنائنا وشبابنا في شتى المجالات وشتى مناحي وفروع ومراحل التعليم. حان الوقت ليتخلصوا من عقدة النص أمام المناهج التربوية الغربية الدخيلة على عقيدتنا وديننا، لأننا بكل ثقة نملك المنهج التربوي الفذ الفريد المتكامل لكل جزئيات الحياة، لأننا

واسلوبه الرائع الخلاق ان خاف المشركون على قلوبهم وانفسهم من السماع اليه حتى لا يتحولوا من الشرك الى التوحيد لله جل وعلا. اسمعت ايها الحبيب؟ خاف المشركون من الانصات للقرآن، بل ولقد كانت وصية بعضهم لبعضهم الاخر كما حكى الله عنهم، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تفلحون. بل لقد ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم كريم من ايام شهر رمضان المبارك في السنة الخامسة من البعثة المحمدية المباركة، ذهب النبي الى بيت الله الحرام في مكة زادها الله تشريفا، حيث جلس السادة والكبراء من المشركين، وقام النبي على رؤوسهم، وظل النبي واخذ يتلو عليهم القرآن الكريم، وافتتح النبي بصورة النجم وقرع اذانهم كلام الهي رائع خلاق يستجيش الوجدان ويلمس القلوب ويحرك العواطف تحريكا، وانصت المشركون جميعا لكتاب الله، وما ظنكم بقرآن الله يتلوه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وانصت المشركون جميعا وانشغلوا عن كل شيء الا للسماع الى هذا القرآن والى كلام الرحيم الرحمن جل وعلا. وقرأ النبي على اذانهم في اواخر الصورة قوارع تطير لها القلوب، ازفت الازفة ليس لها من دون الله كاشفة. افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم ساجدون؟ فاسجدوا لله واعبدوا. وخر النبي ساجدا لله، فلم يتمالك المشركون انفسهم وخروا سجدا لله خلف رسول الله. اي وربي، خر المشركون سجدا لله خلف رسول الله. الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، ان الله يفعل ما يشاء. ولقد روى قصة سجود المشركين خلف رسول الله الامام البخاري في صحيحه في كتاب سجود القرآن، وعنون لهذا الباب بقوله: باب سجود المسلمين مع المشركين. باب سجود المسلمين مع المشركين. وذكر هنالك حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سجد للنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس. انه القرآن الكريم كلام الحق جل وعلا. بدأ القرآن باسلوبه الفذ الفريد في تربية هذا الرعيل الاول. وانتبهوا ايها الاخيار، ان اول لبنة وضعها القرآن الكريم في هذا البناء التربوي الكامل المتكامل كانت هي العقيدة. العقيدة، بدأ الإسلام أسلوبه التربوي وركز القرآن أسلوبه التربوي بوضع لبنة العقيدة في القلوب. لماذا؟ لأن التربية لا تقوم ابتداء على منهج لوثت وشوشت فيه العقيدة. ولا شك عند أحد على الإطلاق أن المسلمين اليوم في أمس الحاجة إلى تصحيح العقيدة، وواجب على كل الدعاء الصادقين أن يبدأوا بمثل ما بدأ به القرآن لتربية الأمة المسلمة من جديد، لتحاكي الرعيل الأول والمجتمع الأول الذي رباه القرآن على يد أعظم مرب عرفته الدنيا على يد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أيها الأحبة الكرام،